إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة التي هي سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآيات الكريمات البينات التي سوف نستعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيان أحكامها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذه الآيات كما قلت جاءت بعد ذكر الله سبحانه وتعالى لحال الكفار الأشقياء الذين كذبوا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين أنكروا البعث الذي وعدهم الله عز وجل به، والذين جعلوا مع الله إلها آخر، أشركوا مع الله سبحانه وتعالى بعبادتهم للأصنام والأوثان. ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الأشقياء في الآخرة، وأنهم يفتنون على النار، كما قال الله عز وجل: يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وقلنا أن الفتنة في الحقيقة تطلق على العذاب وأسبابه، ولهذا سمى الله تبارك وتعالى الكفر في القرآن بأنه فتنة، سمى الكفر بأنه فتنة. وهؤلاء الكفار لما فتنوا في الدنيا بأسباب كثيرة، فتنوا بالدنيا وزينتها وشهواتها، وفتنوا لما كذبوا الرسل وبما جاءوهم به من الحق من عند الله عز وجل، وفتنوا أيضا بإنكارهم وتكذيبهم للبعث الذي وعدوا به، وفتنوا بالعذاب الذي نالهم في الدنيا، وفتنوا أيضا بالموت لأن الموت أيضا فتنة، وفتنوا أيضا يوم القيامة، وذلك من أعظم الفتن، لأن الله عز وجل لما قال لهم يومهم على النار يفتنون، وقلنا أن السبب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه أن هؤلاء الكفار يفتنون على النار، ولم يقل يفتنون في النار، مع أنهم حقا يفتنون في النار، والفتنة في النار هي أنهم يحرقون ويعذبون، لكن لم يقل يومهم في النار يفتنون، لأن ما سوف ينالهم من العذاب الذي يكون في النار ليس فقط لما يقحمون فيها أي يزجون فيها ويبخلون فيها، بل هذا وإن كان من أعظم الفتن لا شك في ذلك أنهم يحرقون فيها، لكن كونهم يعرضون على النار ويوقفون عليها ويرونها ثم بعد ذلك يقذفون فيها. فلهذا قال يومهم على النار يفتنون، أي لا يؤتى بهم هكذا ويزجون ويدخلون في نار جهنم، بل يوقفون على نار جهنم ينظرون. وهذا فيه أداة في حد ذاته، يعرضون على النار يرونها وهم يتعذبون لا شك، لأن الإنسان إذا علم المصير الذي سوف يؤول إليه لا شك أن هذا يكون يعني عذابا فوق عذاب أو عذابا قبل عذاب، بخلاف لو أوتي به دون أن يرى أين سوف يلقى وكيف يعذب، يؤتى به ثم يسلط عليه العذاب المراد. لا، قال الله عز وجل يعرضون، يعرضون عليها يومهم على النار يفتنون، يقفون عند النار أو على النار وقوفا، الله سبحانه وتعالى أعلم به وما هي مدته وكيف يكون، وتلتحهم نارها ثم بعد ذلك يعرضون على النار ثم بعد ذلك يقذفون فيها فتحرق أبدانهم وأجسامهم، فحينئذ يقال لهم ذوقوا فتنتكم، وهذا أيضا عذاب فوق عذاب، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي أنك تذكره بما كان مكذبا به بما كان مستعجلا به، وهذا أيضا زيادة في العذاب. ولهذا كان هنا اختيار حرف على أولى وأفضل من اختيار حرفي، فقال يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحال التي يؤول إليها مصير كل كافر بالله عز وجل، كل من عبد مع الله عز وجل إلها آخر، كل من أشرك مع الله، كل من كفر بالله عز وجل، كل من كذب بالرسل، كل من أنكر البعث، يقال له هذا يوم القيامة ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر حال المؤمنين وحال الأتقياء، وهؤلاء هم الذين نجاهم الله عز وجل وأنقذهم وخلصهم من هذه الفتنة، سواء كانت فتنة النار بما فيها إحراق الأبدان أو كانت فتنة الدنيا. وفتن الدنيا هي التي توصل بالناس إلى هذا العذاب، فذكر الله سبحانه وتعالى حال المتقين وهم الذين ثبتوا أمام هذه الفتن، ثبتوا أمام هذه الفتن واعتصموا بالله سبحانه وتعالى وصبروا على الشهوات، فلهذا عملهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا بما يستحقون، لأنهم جعلوا وقاية لهم من هذه الفتن التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة. فقال الله عز وجل في ذكر هذه الحال العظيمة التي ينبغي لكل إنسان منا أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهلها، وإلا كان خائبا خافرا في الدنيا وفي الآخرة. فقال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الكلام هنا عن المتقين، والمتقون إذا أردنا أن نجمل القول في معنى المتقين نقول هم كل من خاف الله عز وجل فامتثل أمره واجتنب نهيه، فكل من يخاف ربه وهذا الخوف يحمله على امتثال أمره واجتناب نهيه هذا هو المتقي. والتقوى هي رأس الأمر، ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يدعو الناس إليها ويخبر بأن الفائز في الدنيا والآخرة هو المتقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، بل القرآن كله حديث عن التقوى، وكله حديث عن أهل التقوى، وكله حديث عن صفات هؤلاء القوم الذين اتقوا الله عز وجل وخافوا الله عز وجل. ولهذا نجد أن التقوى في القرآن ترد على وجوه متعددة، ترد بوجوه وعلى وجوه متعددة ومتنوعة، تارة بالوصف وتارة بالفعل وتارة بالأمر وتارة تضاف إلى الله عز وجل وصارت تضاف إلى عذاب الله عز وجل أو عقوبته. هذا كله ماذا يدل؟ يدل على أهمية التقوى في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، وأن الإنسان لا منجى له من عذاب الله عز وجل، ولا خروج له من هذه الدنيا بالفوز العظيم، وليس ينجو من عذاب الله عز وجل في الآخرة إلا أن يكون متقيا، إلا أن يكون متصفا بهذه الصفة العظيمة التي هي صفة التقوى. هذه التقوى التي هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. الله عز وجل وصف الأولين والآخرين بأن يتقوا الله عز وجل، ولعظم أمرها وأهميتها بحياة الإنسان أن الله عز وجل أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه هو أتقى الناس وأتقى خلق الله عز وجل، ومع ذلك الله عز وجل يقول له يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، لأن الإنسان إذا غيب التقوى، لأن الإنسان إذا لم يبالي بتقوى الله عز وجل فإنه متى يغفل عنها، ومتى يبلعها، ومتى لا يهتم بها كان من الهالكين، ومتى كان مستحضرا لها وكان عاملا بها وكان متصفا إليها بها وكان داعيا إليها كان إن شاء الله من الناجين الثابتين. ولهذا لما قيل لأحد الصالحين وهو طلق بن حبيب رحمه الله صف لنا التقوى أو ما هي التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله عز وجل على نور من الله تخاف عذاب الله أو تخاف عقاب الله. هذه التقوى. والكلام عن التقوى في الحقيقة ليس هذا مكانه وليس هذا محله، ولكن ذكرناه لنبين بأن الله سبحانه وتعالى إنما أعد هذا النعيم المقيم وذكر هذا الثواب الجزيل لمن؟ لهؤلاء الصنم العباد وهم المتقون. فقال تعالى إن المتقين. إذن كلمة التقوى ليس كلمة تقال باللسان ويقول الإنسان أنا متقي لله عز وجل. التقوى هي حزم وهي علم وهي ثبات عن الإيمان وهي فعل وتطبيق لأحكام الإسلام، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. كل طاعة يعملها الإنسان خالص لوجه الله عز وجل فهذا من التقوى. كل شيء يتركه الإنسان لله عز وجل مما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يترك الإنسان ذلك طواعية واختيارا مخلصا لله عز وجل خائف العقابة، هذا يعد من التقوى، يعد من التقوى. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء المتقين أعد لهم من النعيم ما لا يمكن للإنسان أن يدرك كنها هو حقيقته، وإنما نحن نعلم وصفه مما جاء في كتاب الله عز وجل وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. قال العلماء هذا يدل بطريق الإيماء والتنبيه على أن السبب في نيل الجنات والعيون والدرجات العلى إنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن آيات كثيرة جدا تدل على أن التقوى الله عز وجل هي سبب لدخول الجنة ونيل هذا الفوز العظيم الذي ذكره الله عز وجل وهو دخول الجنة، كما قال في هذه الآيات إن المتقين في جنات وعيون. في آية أخرى قال إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. في آية أخرى قال إن المتقين في جنات ونعيم. في آية أخرى قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نورث من عبادنا، نورث هذه الجنة من عبادنا من؟ من كان تقيا، أليس كل العباد، وإنما الذي يتقي الله عز وجل. وقال أيضا في آية أخرى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا في آية أخرى لهم ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وقال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. كل آيات كثيرة لا تعد ولا تحصى. كلما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنات وما فيها من النعيم وما فيها من الجزاء وما فيها من الرضا عليهم إلا وذكر نسبته لأهل التقى أو لأهل التقوى، كما في هذه الآية: إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات وعيون. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا بعض النعيم، بل أصل النعيم، لأن أصل النعيم هو دخول الجنة. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من نجي من عذاب النار ومن دخول النار كان جزاؤه الجنة، لأنه لا يمكن أن يخرج الإنسان من النار ولا يدخل الجنة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، لا ثالث لهما. حتى أولئك الذين يدخلون النار من هذه الأمة من أهل الكبائر ولكن عندهم إيمان ولو مثقال حبة من خردل، فإن الله تعالى يخرجهم من نار جهنم ويدخلهم الجنة، فيبقى الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن هناك من الناس وهناك من المؤمنين من يدخلون الجنة ابتداء، بل منهم من يدخلها بغير حساب، وكل هؤلاء يتقون في الجنة، ولكن ليسوا على درجة واحدة وليسوا في مرتبة واحدة. لكن هنا الله عز وجل ذكر بعض النعيم الذي وعد الله عز وجل به المتقين. قال: إن المتقين في جنات وعيون. جنات وعيون، الجنات جمع جنة، والجنة في اللغة في أصل اللغة هي البستان الذي تكون فيه أشجار كثيرة، ويقال أن الأشجار إذا التف بعضها ببعض يسمى جنة، وهذه الأشجار الكثيرة ينتفع بها، إما أن يستظل بها الناس، وإما أن تكون منظرا حسنا يفرح الإنسان ويفرح منظره الإنسان، وإما أن تكون أشجار مثمرة يستفيد منها الإنسان يأكل من ثمرها. وسميت الجنة بذلك لأنها تجل. ما معنى تجل؟ لأنها تستر ما تحتها، فكل ما كان تحت الأشجار لا يرى إذا كان الإنسان من فوق، ولذلك سمي الجن بهذا. لماذا؟ لأن الناس لا يرونه. فقال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات. والمقصود بالجنة هنا ليست هذه البساتين التي نراها نحن في الدنيا، أشجار فقط فيها ظلال وفيها أثمار، فيها ثمار وفيها فواكه، وربما قد يوجد في بعض ثمارها ما هو مؤذي يأكله الإنسان ويتأذى به، وقد توجد فيها بعض الحيوانات أو الحشرات التي قد تؤذي الإنسان، هذا في الدنيا. لكن في الآخرة ليس هذا موجود. في الآخرة جنات إذا دخلها الإنسان وجد فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله، قال: اقرأوا إن شئتم قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا تعلم نفس، أي نفس، ما أخفي لها، ما هو مخبأ لها من قرة أعين، حيث تقر عينها ويطمئن قلبها وتينشرع صدرها لهذا النعيم العظيم. نعيم الجنة لا يمكن أن يصف أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عنه في صحيح البخاري قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تعرفون الصوت، الصوت الذي يضرب به شيء قليل، يعني موضع صوت في الجنة هذا خير من الدنيا وما فيها. هذه الدنيا وما فيها من بساتين ومن حقول ومن مناظر خلابة، سواء كانت هكذا على الأصل أو كانت بعمل الإنسان، هذه ما تساوي لو جمعناها وجعلناها على صعيد واحد ما تصل إلى موضع صوت يكون في الجنة. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات، لم يقل في جنة، مع أنه في القرآن يأتي الكلام عن الجنة بالمفرد ويأتي بالجمع، كما قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان يتقيا. هنا ذكر الله عز وجل الجنة بلفظ المفرد، لكن في آيات كثيرة يذكرها بلفظ الجمع. لكن هل هي في الحقيقة جنة أم جنات؟ الأصل أنها جنات، جنات متعددة، جنات متعددة. لكن إذا ذكرها بالجمع هذا معناه باعتبار النوع والأصناف، لأن هذه الجنات متنوعة ومتعددة ذات ألواء وذات أصناف. لكن إذا ذكرها بصيغة المفرد فهذا باعتبار الجن، باعتبار الجن، يعني هي جنات لكن إذا جمعناها نقول هي جنة، لكن هي في الأصل جنات متعددة. ما الدليل على أن الجنة ليست هي جنة واحدة وإنما هي جنات؟ لأن الله عز وجل لما ذكر في سورة الرحمن قال ولمن خاف مقام ربه جنته، ثم قال في آية أخرى ومن دونهما جنته. إذن في هذه السورة ذكر أربع جنات، أربع أنواع من الجنات. إذن في الدليل على أن في الآخرة توجد جنات، والمرء إنما يدخل لهذه الجنات بحسب العمل الذي يكون عليه، بل إن مكانه في الجنة على حسب أعماله، على حسب أعماله. ولهذا الإنسان قد يكون في مكان في الجنة يتنعم ويرى من يفوقه إيمانا وعلما وأجرا ومثوبة كأنه يرى إلى النجم الذي نراه الآن، يعني بعيد مسافة بعيدة على حسب الإيمان. ولكن في الحقيقة هو لا يجد في ذلك يعني في نفسه حسرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد نعمه في هذه الجنة، ما يريدون يجدونه، وما يتمنون وما يشتهونه يكون رحم العين والإشارة، لا يتعبون ولا يملون ولا يصيبهم فيها أي شيء، لا هم ولا غم ولا أي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في هذه الدار يتنعمون فيها. كل ما كان يصيبهم في الدنيا من هم وحزن وملل وسأم وأذى وتألم هذا ممنوع، لا يكون يوم القيامة، نعيم مقيم، نعيم سرمدي. ولهذا قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، إذن هي جنات. ثم قال تعالى وعيون، بعض أهل العلم قال العيون المراد بها هنا هي الأنهار التي تجري من تحتها، والأنهار في الجنة كثيرة، بل كل نهر يحمل شيء، كما قال الله عز وجل أنهار من ماء غير آسي، غير مختلط، ماء صافي عذب ليس كماء الدنيا. وتوجد هناك أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن الدنيا يتغير طعمه لو بقي مدة تحت أشعة الشمس يتغير طعمه، ولا يمكن للإنسان بعد ذلك أن يستزيغه، بل ربما إذا شربه مرض وتألم، لكن لبن الجنة لا يتغير. فهذه أنهار، قال الله عز وجل، ليست هي كؤوس تعطى له وتمد إليه، وليست هي عبارة عن القارورات كما في هذه الدنيا، بل هي أنهار تجري من تحته، أنهار كلها مما يريد، إما من ماء وإما من خمر وإما من لبن وإما من عسل، كل هذا موجود. فهذه العيون. وبعض أهل العلم قال العيون المقصود بها هي العين، معين الشرب الذي يشرب منه الإنسان، ولعل هذا أقرب، لأن التعبير بالأنهار هذا جاء في آية أخرى، الله سبحانه وتعالى أصح عن ذلك، قال أنهار تجري من تحتها الأنهار، لكن في آيات صرح بوجود العيون في الجنة كعين الكافور، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهذه عين توجد في الجنة. توجد أيضا عين أخرى هي عين التسنيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. هناك عين تسمى السلسبيل، عين فيها تسمى سلسبيلة، بعض أهل العلم قال السلسبيل هي العين الأولى التي قال الله عز وجل عنها في سورة الإنسان، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. المهم أن هناك في الجنة أعين يشرب بها المؤمنون عباد الله، ويشرب منها المقربون، ويشرب منها أبرار. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر الجنة في سورة الرحمن قال في وصف الجنتين اللتين وعد الله عز وجل بهما من يخاف مقام ربه، لما قال الولي من خاف مقام ربه جنتان، قال أيضا بعد ذلك فيها فيهما عينان تجريان، وقال في الجنتين اللتين دونهما فيهما عينان نضاقتان، أي في كل جنة توجد أنهار وتوجد أيضا آية يشرب بها هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل وذكر بأنهم من أهل التقوى. فقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وهذا غاية النعيم كون المتقي في جنة، يعني في جنات يتنعمون، قال علماء مستقرون فيها يتنعمون بما هو فيها مما جعله الله سبحانه وتعالى في الجنة، إما أنهار وإما عيون وإما فواكه وإما لحم طير وإما حور عين وإما خدم وما إلى ذلك مما ذكره الله عز وجل في كتابه، مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في سنته ترغيبا لهم في الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا ينبغي أن يوصف له ما في الجنة لأجل أن يعرف ما في الجنة، ولكن لأجل أن يعمل ليكون من أهل الجنة ويتمتع بهذه المذكورات، هذا هو الأصل، لأنك لن تنال هذا الوصف ولن تصل إليه إلا إذا عملت، والعمل هذا يكون في الدنيا وليس في الآخرة، لأن الآخرة جعلها الله سبحانه وتعالى دار جزاء، الآخرة دار جزاء، والدنيا هي دار العمل وهي دار الامتحان وهي مزرعة، هي مزرعة للآخرة، بل إن الدنيا جنة في حد ذاتها جنة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. ومعنى ذلك الكلام أن الإنسان لابد أن يعيش في هذه الدنيا الجنة، هذه الجنة هو أن يعمل بطاعة الله عز وجل، أن يجد حلاوة الإيمان في قلبه، أن تخالط حلاوة الإيمان بشاشة القلب فتجعله يعيش يعني في حياة مطمئنة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وشيخ الإسلام إنما قال هذا الكلام لما ظن أعداؤه أنهم يعذبونه، رموا به في سجن القلعة في بلاد الشام وحبسوه فيها، فوجد في ذلك ضالته، أخذ يؤلف ويكتب ويعبد الله عز وجل ويصوم ويقوم الليل وينصر الله عز وجل، فقال كلمة المشهورة: أنا جنتي بصدري، ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن قتلي شهادة وإن حبسي خلوة أختلي فيها إلى الله عز وجل. فحتى كان يقول في آخر عمر: والله ما أدري يعني كيف أجازي هؤلاء الناس، يعني كأنهم أحسنوا إلي، هم أرادوا الإساءة إليه وتعذيبه، لكن قال هذا من صالح عمله. لماذا؟ لأن الرجل كان يعرف أن هذه الدنيا في الحقيقة فيها جنة، من عاشها عاش جنة الآخرة ودخل جنة الآخرة، لكن من حرمها حرم جنة الآخرة. ولهذا أيها الإخوة لا ينبغي أن نذكر ونمني أنفسنا بالجنة التي تكون في الآخرة قبل أن نعيش هذه الجنة التي هي في الدنيا. الجنة التي هي في الدنيا هي أن نكون من أهل التقوى، أن نعمل بطاعة الله عز وجل، وأن نتقي الله عز وجل في كل شيء، في كل شيء، حتى إذا أردت أن تعمل شيء وذكرك أخوك أو استذكرت التقوى وقال لك فلان اتق الله، اعلم أنك لو اتقيت الله عز وجل ووقفت عند حدوده كنت إن شاء الله من أولئك المتقين الذين سوف يورثهم الله عز وجل حياة مطمئنة، لأنك إذا تركت شيئا لله عز وجل، مخافة الله عز وجل، تركته لله عز وجل، الله عز وجل لا شك أنه يعطي لك الخلف، الله عز وجل يعوضك بما تجد به إن شاء الله راح، ما تندم، ما تندم على شهوة ضاعت منك إذا تركتها لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن نفكر فيه. ولهذا قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. ماذا قال بعد ذلك؟ قال: آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. في آية الطور قال: فاكهين بما أتاهم ربهم، وهنا قال: آخذين بما أتاهم ربهم. آخذين بما أتاهم ربهم، آخذين ما أتاهم، آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قال ابن جرير: آخذين ما أتاهم ربهم، أي عاملين بما أمرهم الله عز وجل به من أداء الفرائض. إنهم كانوا قبل ذلك، أي قبل أدائهم للفرائض، كانوا محسنين. هذا تفسير ابن جرير الطبري، ومن ذهب إلى تفسيره. وهناك تفسير ثاني، وهو التفسير الراجح والصحيح، وهو أن قول الله عز وجل آخذين ما أتاهم ربهم، أي قابلين ما أعطاهم الله عز وجل في ذلك اليوم من النعيم الأخروي، راضين به، قابلين به. وهذا التفسير الثاني هو الأليق بالآية. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل آخذين ما أتاهم يعني حال كونهم في الجنة يتنعمون، فهم قد قبلوا ما أعطاهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في جنات وعيون آخذين ما أتاهم، يعني حال كونهم في الجنة وهم في سرور ونعمة وغبطة وخير وبركة. فلهذا يكون القول آخذين ما أتاهم ربهم، أي قابلين وراضين ما أعطاهم الله عز وجل في الآخرة وهم في جنات. هذا القول أولى من قول ابن جرير. ولهذا قال الحافظ ابن كثير لما ذكر قول ابن جرير قال: وما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله فيه نظر، فيه نظر، وإن كان يعني معناه صحيح، لأن هؤلاء الذين دخلوا الجنة كانوا قبل ذلك مؤدين للفرائض، لكن لا يستقيم ذلك التفسير، لأن قوله تعالى آخذين ما أتاهم ربهم هنا كلام عن ماذا؟ عن النعيم الذي يكون في الجنة، ما دام الله عز وجل قال إن المتقين في جنات ونعيم. إذن هذا استمرار لوصف حالهم وهم في الجنة. لما أدخلهم الجنة هل رضوا بما أعطاهم الله أم لا؟ رضوا. ولهذا قال آخذين ما أتاهم ربهم، يعني أنهم قبلوا ما أعطاهم الله عز وجل، رضوا به. وبعض العلماء قال يعني آخذين ما أتاهم ربهم قابلين، قال هذا كقول الله عز وجل يأخذ الصدقات، يأخذ الصدقات بمعنى يقبلها. وقال بعضهم آخذين ما أتاهم ربهم، أي أعطاهم إياها كأنهم ملكهم إياها، أصبحت ملك الله، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. فقول الله عز وجل آخذين ما أتاهم ربهم فيه فوائد، يدل على ماذا؟ يدل على أن الله عز وجل أعطاهم هذا النعيم فقبلوه، أن الله عز وجل أعطاهم هذا النعيم فرضوا به. يدل أيضا على أن هذا النعيم وصل إليهم بلا عائق ولا مانع. الله عز وجل قال آخذين ما أتاهم ربهم، يعني ليس هناك من يأتي يوم القيامة ينازعهم فيه، ما دام أنهم كانوا في هذه الدنيا قد وقفوا عند حدود الله عز وجل وخافوا الله عز وجل واتقوه، فيوم القيامة أعطاهم الله عز وجل ما يستحقونه من الجنات والنعيم، ليس هناك من ينازعهم فيه. ثم أيضا يدل على معنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الجنات وهذه العيون وهذا النعيم المقيم جزاء لأعمالهم، جزاء لأعمالهم. فهم لما قبلوا في الدنيا حكم الله عز وجل وشرع الله وأذعنوا لذلك وسلموا لما جاء به الرسول وانشرحت صدورهم له وفرحوا به، الله سبحانه وتعالى جعل جزاءهم في الجنة من جنس أعمالهم. كل إنسان ما كان عليه في الدنيا يكون عليه في الآخرة. آخذين ما أتاهم ربهم، ثم الله عز وجل لما قال آخذين ما أتاهم ربهم ذكر بعد ذلك السبب الذي أوصلهم إلى هذا، إلى أنهم حازوا ما أعطاهم الله عز وجل وظفروا به وهو الجنات والعيون، وقد قبلهم بذلك، كيف لا يرضى؟ حتى إن الإنسان يوم القيامة لما يدخل الجنة ويرى ذلك النعيم الذي أعده الله عز وجل أو وهبه إياه من قصور وجنات، فيسأل يقول يا ربي لمن هذا؟ يقول لك. قال وكيف وصلت وأنا ما عندي من العمل ما يجعلني أستحق هذا؟ فيرسل الله سبحانه وتعالى له بعض فضله، فقد يقال هذا بدعاء ولدك لك، هذا لأنك كنت في الدنيا قد دعوتني دعوة ولم أجبك إياها في هذه الدنيا، وها أنا اليوم أعطيك كذا وكذا. بل إنه يأتي بالرجلين المتخاصمين وترى طرف منهم أو واحد منهم يقول أنا لا أسامحه فيقول لو سمحت لأعطيه لك ذلك، فيقول ماذا فعل؟ يقول هذا القطع وهذه الجنة، فيسامحه ويعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله وكرم ما تقر به عينه وأجد من ذلك. فهنا قال الله سبحانه وتعالى بين السبب الذي من أجلهم وصلوا إلى هذا النعيم، وبين سر استحقاقهم له، لأنه هذه الجنة نعم هي عطاء من الله سبحانه وتعالى، ونحن في الحقيقة إنما ننال هذا العطاء وهذا الفضل بفضل الله عز وجل ورحمته، كما قال رسول لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لا تعارض، لأن الإنسان في الحقيقة إنما يستحق دخول الجنة بماذا؟ بالعمل، اعمل وأثبت، إذا كنت مطيعا للرسل عاملا بما جاء به الرسل هذا السبب في دخولي في الجنة. لكن لا ينبغي أن تعتمد على هذا وتقول أنا انتهى يوم القيامة، تقول أنا ما دام كنت أصلي وأصوم وأزكي وكنت بعيدا عن المعاصي وأطيع الله عز وجل فأنا داخل الجنة وأنا ضامن الجنة، ما يمكن أن تضمن الجنة. لماذا؟ لأنه تأتي إلى الحساب، والله سبحانه وتعالى قد يحاسبه حسابا، وفي ذلك الحساب قد تظهر بعض الأمور التي أنت ربما ما كنت تعلمها، أمور خفية قد تكون سببا في ذهاب ثواب تلك الأعمال. ولهذا جاء النبي وقال من نقش الحساب عذب، لأن الأمر صعب جدا، الأمر صعب جدا، الإنسان لا يدري أين يكون مصيره. ولهذا لابد الإنسان أن دائما حتى ولو عمل الصالحات واجتنب الموبقات لابد أن يكون بين خوف ورجاء، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف. كذلك الفتى الذي دخل عليه وسلم وهو بصغر قال كيف تجده؟ قال أرجو إني أخاف ذنوبي وأرجو الله. قال ثم اجتمعت هاتين الخصلتين في امرئ في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فالإنسان لا يقول أني من أهل الجنة أبدا، فيقول أرجو أن أكون من أهل الجنة، وإن عملي لا يسمح لي أن أكون من أهل الجنة إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. لكن لابد أن تعمل، لكن أن تقول يعني الجنة يدخلها الناس برحمة الله فلا داعي للعمل، لا، هذا هو الاتكال الذي ليس في محله. وهذا هو مذهب المرجية الذي كان يقول أحدهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، يعني كثر من الذنوب ما تشاء، أنت قادم على الكريم والكريم يسامح، لا ليس به نار، أدخل الجنة مباشرة، لا، هذا من إرذل المذاهب. بل لابد أن تعمل ولابد أن تثبت كما قال الله عز وجل في هذه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم بين، قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إنهم يعني كانوا في الدنيا كما قال الله عز وجل لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني الآن كل واشرب بما أسلفت في الأيام الخالية، في الأيام الخالية هي الأيام الدنيا. ولهذا الإنسان الآن ما يقدمه من عمل هذا في الحقيقة حتى المال الذي ينفقه لوجه الله عز وجل فإنه يقرض الله عز وجل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. هذا التقييد حتى تنفق في سبيل الله حتى تتقرب إلى الله عز وجل، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعطيك ما هو أضعاف مضاعفة من هذا الذي أنفقته، وهو أن تكون من أهل جنته. فقال تعالى إنهم يعني في الدنيا كانوا قبل ذلك محسنين، وصفهم الله عز وجل بصفة عظيمة وهي الإحسان، قال محسنين. والإحسان يكون في العبادة أي مع الله، ويكون مع خلق الله عز وجل، يكون في العبادة ويكون في المعاملة، في عبادتك مع ربك وخالقك وفي معاملتك لخلق الله عز وجل، وأنت مطالب بالإحسان فيهما جميعا. كانوا قبل ذلك المحسنين، نعم. الإحسان الذي في العبادة أحسن ما قيل فيه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أرقى من الإسلام والإيمان، لأنه كان الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فكل محسن مسلم ومؤمن، لكن ليس كل مؤمن محسن وليس كل مسلم محسن، لأن الإحسان فيه معنى الإتقان أن الإنسان يصل بعمله إلى أن يتقنه، يجعله في غاية الإتقان، فيه إخلاص وفيه كمال وفيه يعني معالجة لجميع ما يقتضيه ذلك العمل. يعني لو طلب الله عز وجل مثلا له أن يصلي، يصلي مثلا الصلاة المفروضة ويصلي معها النوافل، ويصليها في المسجد، ويصليها في الصف الأول، ويصليها بخشوع، ويصليها محافظا على أركانها، جامعا لأدابها وسننها ومستحباتها، مجتنبا لمكروهاتها لنواقضها لمبطلاتها، إذا صلى ينتظر الصلاة الأخرى. يعني كلما الإنسان أحسن في عبادته بكل مكان يعني محققا لهذا الإحسان. ولهذا النبي قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كون الإنسان لو قيل له أن الله تعالى يراك الآن، مع هذا اعتقاد موجود لكن قد لا نستشعره، قد نغفل عنه. نعم الله سبحانه وتعالى يرانا، يرى متقلبنا ومثوانا، يعلم ما نسر وما نعلن، كل إنسان الآن والله سبحانه وتعالى أعلم به، لكن نحن أحيانا نغلب هذا المعنى. لكن لو كان عنده الإنسان إحسان ما يغيب عنه، لكن الذي أوتي نصيبا من الصلاح فإنه يستشعر الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا لم تكن تراه الله سبحانه وتعالى يراك، هو نفس الشيء. أنت الآن لو تكون مع إنسان، هب مثلا الآن أراك أنت مع شرطي ولا أراك مع رئيس الجمهورية، ما تقدرش يعني حتى في حطولة المكلة أمامه ما تقدرش تدلنا هكذا، تخاف أن تدلنا هكذا كما يردوك ولا كما يصرع لك ولا تقول من أدب، ما يجبش تدلنا حتى يقول لك كول ولا تقدم ولا يرفتك هذا كما تشوف بس ما تسيح على روحك ولا غير ذلك. يعني تتصنع غاية التصنع، علاش؟ خطرك قدمت إنسان تحترمه أو أمام إنسان تخافه، واحدة من زوج، فما ذلك بالله سبحانه وتعالى الذي يرى كيف لا تستحي. ولهذا يروى عن حسن البصري كلمة عظيمة في هذا، والذي كان يلقب بتقي الدين، لما قيل له ما سر زهدك في الدنيا، ما الذي جعلك الإنسان يعني صالح وعند التقوى وعند الصلاة وتذكر بهذا الخير؟ قال أربعة أشياء، يعني كان أربعة أشياء لما حققتها رزقني الله سبحانه وتعالى هذه التقوى. قال علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. الله عز وجل أوجب عليك أمور، هذه الأمور أوجبها عليك ما يقوم بها الإنسان غيره، ما كانش واحد يجي يصلي في مكانه، قال أنا ننتظر كي الموتى وعندي وليدي صالح يصلي لي أو يصلي روحه كما قال ينجي روحه بس ينجي بابا. قال علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. وإن كان هذه لابد أن تذكر الأولى، قال علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. لما التكالب ولما الاحتيال ولما إظهار القوة أو الشطارة كما يسمونها؟ والله عز وجل قال في هذا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق مكتوب، لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل. الرزق مكتوب، والله ما تخرج أيها الإنسان من هذه الدنيا إلا إذا استوفيت رزقك كاملا، ما كاش واحد ينقص لك ذلك من الخبزة ولا واحد يزيد لك منها. إذا كتب لك أن تعيش بهذا قل تعيش به إلى آخر الأمر. فالرزق هذا مضمون، نعم الإنسان يسعى له لأنه مخبأ عنه لا يعرف، تسعى وتبذل، لكن اعلم اعلم أن كل سعيك وكل جهدك هذا ما فيه يعني أنه زيادة في السعي، أنه زيادة في الرزق الذي لم يكتب لك. كل ما تبذله من جهد إنما تصل لذلك الرزق الذي هو مكتوب: في السماء رزقكم وما توعدون. الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأرزاق وكتب أقوات المخلوقين من الأنعام ومن الدواب ومن الحشرات ومن الإنسان، كل هذا مكتوب، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور يعني هذا وسر التقوى، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، وأما الإحسان في معاملة الخلق فهذا مطلوب أيضا، لن تكون محسن إلا إذا أحسنت معاملة الخلق. وأحسن ما فسرت به ما فسر به الإحسان في معاملة الخلق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الإحسان في معاملة الخلق؟ وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أنت تحب الناس أن لا يسيئوا إليه، أن يحسنوا إليه، فما هو الإحسان؟ فكما قال في المقابل لعبادة الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في معاملة الخلق قال: ولتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليه، يعني كما تحب أن يعاملك الناس فعاملهم. هذا هو الإحسان، من حسن الخلق، من البشاشة، من بذل الندى، من كف الأذى، مما هو معروف عند الناس. فإذا أنت أحسنت إلى الناس بما تحب أن يحسن به إليك فهذا هو الإحسان. إذن هو إحسان في عبادة الله، وهو إحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخبر أن الذي يكون من وراث هذه الجنان والجنات والعيون، أن السبب في ذلك أنهم كانوا من أهل الإحسان، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أجل الدنيا، محسنين في الأعمال الصالحة التي أمروا بها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نوعين من الإحسان: إحسان في العبادة وإحسان في معاملة الخلق. فالإحسان الذي في العبادة قال الله عز وجل: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأما الإحسان في معاملة الخلق فهو في قوله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، حق للسائل والمحروم. نعم لا مش حق في أي الذي صحيح لابد يكون متيقن 100%، ما الشك فلا. نعم، فقال الله سبحانه وتعالى وقد ذكر نوع من الإحسان في عباده وهو من أعظم الإحسان، قال: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه الآية في الحقيقة كما قال الأحنف بن قيس قال: والله لست من أهل هذه الآية، ونحن نقول كذلك لأنها آية عظيمة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء المحسنين الذين وصلوا إلى هذه الدرجة قالوا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني أنهم في الليل لا ينامون إلا القليل، ولم يقل يعني ينامون بل قال يهجعون، لأن العلماء يفرقون بين ينامون ويهجعون. ينامون الذي يغط في نومه يعطيها حتى اللخر ما يقل حتى الصبح يرى، ولكن يهجعون من الهجع يعني في النوم الخفيف، يعني في مجرد أن يضع رأسه يفكر في الاستيقاظ في النهوض في النهوض لأجل أن يصلي لأجل أن يصلي. فقال عز وجل: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا في هذه الدنيا في الليل يأخذون بعض الوقت وقليل من الوقت يستريحون فيه من العناء ومن التعب ومن الاجتهاد الذي يكون عليه في النهار. وبعض العلماء أو أهل التفسير يقولون في قول عز وجل قليلا من الليل ما يهجعون، ما هنا هل هي ما نافية أم أنها ما زائدة أو ما مصدرية أو ما موصولة؟ ابن كثير رحمه الله ذكر بأن ما هنا بعض العلماء يقول بأنها نافية، نافية بمعنى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لا يهجعون، يعني حتى هذا الوقت القليل كل ليل لا ينامون لا ينامون. يعني فكيف بالكثير؟ يعني إذا كان هذا المحسنين القليل من الليل لا ينامون فكيف بكثير؟ ولكن هذا التفسير تفسير ليس براجح، بل هو تفسير مرجوح، بل هو ضعيف جدا، حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله فلده وذكر 9 أدلة في عدم صحته. من بين هذه الأدلة التي ذكرها بأن ما هنا لا يمكن أن تكون نافية بل هي زائدة، ويمكن أن نقول هي موصولة. لماذا ليست نافية؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى لما وصف المتقين ما ذكر بأن من وصف التقاء أن الإنسان لا ينام الليل، لا بد أن ينام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا، الناس يسكنون فيه يهدؤون فيه لأنهم مطالبون أن يشتغلوا في النهار، فإذا جاء الليل لابد أن يستريحوا. ثم زيد على ذلك من الأدلة أن أحب القيام إلى الله عز وجل أن ينام الإنسان ثم يقوم، فلو نام الإنسان نصف الليل ثم قام بعد نصف الليل هذا أحب إلى الله عز وجل من أن يقوم الليل كله. ثم لو كان المراد أنهم كانوا لا ينامون في الليل ولو قليلا، هل هؤلاء يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام الليل وكان يقوم في الليل، بدليل أنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما قام صلى الله عليه وسلم من ليلة حتى الصباح، ما ثبت من هديه، هي أعلم من نفسه هديه صلى الله عليه وسلم، لكن قالت ما أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة يعني كلها حتى أصبح في رمضان ولا في غير رمضان. إذن فلا يمكن أن نقول أنه حتى الليل القليل ما يهجعه. ثم زد على ذلك أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وقال في بداية السورة يا أيها المزمل، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأتقى الخلق وأعبده من الله عز وجل، قال قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فذكر في قيام الليل 3 مراتب، إما أن يقوم ينام الإنسان نصف الليل ثم يقوم نصف الآخر، وإما أن يقوم أن ينام نصف الليل ثم يزيد عليه شيئا ثم يقوم الباقي، وإما أنه لا ينام نصف الليل، يعني ينام نصف الليل إلا قليلا، فيكون أكثر قيامه في الصلاة، فهذه 3 مراتب وهي الأفضل ولا توجد مرتبة أخرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبه الله عز وجل في سورة الإسراء ماذا قال له؟ قال له بالقرآن ومن الليل فتهجد به نافية لك، ومن الليل فتهجد يعني قم بهذا القرآن من الليل يعني من أجزاء الليل، ولم يقل له وفي الليل ومن الليل، فمن هنا تبعيضية يعني من أجزاء الليل تقوم بهذا القرآن. ثم أيضا أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه قام الليل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما فعلت هذا؟ يعني اعتزلت النساء وأبيت إلى أن تصوم الظهر وتقوم الليل فلا تنقطع عن العبادة؟ فقال ما عرفت إلا سنتك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لبدنك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. ثم أمره أن ينام وأن يصلي. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك القوم أو نفر الثلاثة الذين لما علموا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يعني انتهوا أنفسهم، فعزم أحدهم فقال أنا فأصلي فلا أنام، وقال الآخر أنا أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أما أنا فتزوج فأعتزل النساء فلا أتزوج. لما سمع أنه نهاهم قال أما إني والله أتقاكم لله وأخشاكم، ومع ذلك فإن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلي شمي. إذن من فسر هذه الآية بأن ما هنا نافية كانوا قليل من الليل ما يهجعون أي لا يهجعون ولو قليل من الليل، هذا تفسير بعض. فيأتي التفسير الصحيح أنهم كانوا قليل من الليل ما يهجعون فتكون ما هنا موصولة أو تكون ما زائلة، يعني المعنى أنهم كانوا، وهذا اختيار ابن جرير، أنهم كانوا في الليل قليلا ما يهجعون ما ينامون، يعني ينامون بعض الليل والباقي يقومون يصلون لله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم قال بأن المقصود أنهم كانوا قادمين الليل ما يرجعون لأنهم كانوا يصلون بالمغرب والعشاء كما روي ذلك عن أنس. وبعضهم أنهم قال أنهم كانوا لا ينامون حتى يصلون العشرة يعني حتى يصلون العشاء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على صلاة العشاء يعني ما ينام قبل العشاء. لكن هذا في الحقيقة الآن أصبح ميسور لأن أصبح الآن طبيعة الحياة تمنع من أن يبقى من أن ينام الناس قبل العشاء. لكن المشكلة الآن في فترات الصبح يعني الناس تأخذ جزء طويل من الليل وخاصة لما الإنسان يبقى في جزء من الليل في لهو أو في لعب أو في غفلة أو في قصرة أو في مشاهدة التلفاز. وهذه أمور يعني حتى لو كان بعضها مباحا يعني في الحديث كان مباحا ولكن قد يكون سبب وذريعة إلى طبيعة صلاة الصبح يكون ممنوعا حينئذ يكون شيء محظور لا ينبغي الإنسان أن يعملها. ولهذا لابد الإنسان أن يأخذ من الأسباب التي تجعله يستيقظ في صلاة الصبح حتى ليضيع. الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء القوم الذين يستحقون الجنة بأنهم في الليل يقومون ونحن قد لا نقوم. ولكن نقول على الأقل كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما جاءه رجل قال له إن الله سبحانه وتعالى مدح قوما فقال كانوا قليل من الليل ما يهجعون ونحن لسنا مثلهم نحن يعني قليل من الليل. قالوا نحن قليل من الليل ما نصلي يعني ممكن ننام أكثر الليل ونقوم بعض الليل فنصلي. لكن قال له هذا الرجل الصالح قال له طوبى لمن إذا نعس رقد وإذا استيقظ استقلى. يعني قالوا نحن الآن نار الصالح فينا أنهم إذا جاءه النعاس وغلبه النعاس رقد نعم معليش خليهم لكن على الأقل إذا استيقظ يعني يستيقظ وهو متقي لله عز وجل حتى ولو لم يصلي يكون شره. لكن المشكل الآن تجد أن خيوط المعاصي والذنوب الكثيرة التي هي بمثابة الجبال أصبحت تحاف ويخطط لها في الليل أصبح الليل للناس يعني إجرام وأصبح محاربة لله عز وجل وأصبحت المعاصي يخطط لها في الليل وما يجري في الليل أكثر مما يجري في النهار مع أنه يوجد عباد يقومون الليل يتضرعون إلى الله عز وجل ويصلون لله عز وجل ويخافون الذي تقبل منهم. وهناك أناس حتى هذا المباح الذي الله سبحانه وتعالى أرشدهم إليه وهم أنهم ينامون حتى يستريح الخلق من شرهم ويستريح الخلق من معاصيهم يقومون الليل من أجل أن يعصون الله سبحانه وتعالى وهذا أمر يعني مما ينبغي أن لا نقع فيه. لأن المفروض أن الليل هذا نجعله في طاعة الله عز وجل يعني لو أخذناه في النوم ربما نحاسب فكيف إذا جعلناه في معصية الله عز وجل. والله عز وجل مدح قوما أنه قال يستحقون الجنة لأنهم كان من إحسانهم أنهم لا ينامون في الليل إلا قليلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثم ذكر لهم صفة أخرى وقال بالأصحاب جمع السحر والسحر هو آخر الليل كانوا وبالأصحاب هم يستغفرون أن يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم. يعني انظر الإنسان يتهم نفسه هؤلاء محسنون يقومون الليل إذا كان يقوم الليل من باب الأولى أنه يحافظ على الصلوات ويحافظ على الرواتب ويحافظ على طاعة كثيرة ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال وبالأسحار يستغفرون يعني يقومون في هذا الوقت ويسألون الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم لأنهم يمكن أن يكونوا مقصرين في طاعته. وهذا دليل على أنهم لم يكونوا معجبين بعبادتهم. ما يقول خلاص أنا رجل قوام الليل فكيف أستغفر الله عز وجل؟ لا الله عز وجل بل قال عن هؤلاء أنهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف أهل الإحسان بالخوف ووصف أهل الإجرام والعياذ بالله والإساءة وصفهم بعدم الخوف. ولهذا لابد الإنسان إذا أطاع الله عز وجل ووفقه الله عز وجل بأن فتح عليه أبواب الطاعات من الصلاة والصيام والإنفاق أن يكثر الاستغفار لأنه ما يدري لعله في هذا الذي أمره الله عز وجل يكون قد قصر غاية التقصير فلا يعجب بعبادته. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة في سورة من القرآن وهي في سورة فاطر ذكر أن الذين يدخلون الجنة أنواع ثلاثة قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصم ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء كلهم يدخلون الجنة. ولهذا قال يدخلونها، يدخلونها بواو الجمع. حتى قال بعض العلماء هذه الواو حق لها أن تكتب بماء العينين، لأن هذه أرجى آية في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى لم يمنع منها هؤلاء الثلاث كلهم، حتى الظالم النفسي. الظالم النفسي أحسن ما قيل فيه، قال هو الذي خلط عملا حسنا وعملا سيئا، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. وأما المقتصد فهو الذي اقتصر على الفرائض فقط، صلى صلاة الخمس، أدى الزكاة المفروضة، صام رمضان، لم يزد على ذلك، حج حجة واحدة ما زاد عن ذلك، لكن ما قصر، مقتصد، يعني أتى بالفرائض ولكن لم يزد على الفرائض بالنوافل. وأما السابق بالخيرات، سابق بالخيرات قال العلماء هو الذي أتى ما فرض الله عز وجل عليه ثم زاد على ذلك بنوافل الطاعات، يصوم رمضان ويصوم معه صيام آخر، يصلي الصلوات الخمس ويصلي معها النوافل، يؤدي الزكاة المفروضة ويؤدي الصدقات، يعني صدقة التطوع، يحج حجة الإسلام ثم بعد ذلك يحج حجة أخرى، ويعتمر عمرة الإسلام ثم يعتمر عمرة أخرى، وهكذا، يعني إحسان فوق إحسان. لكن انظروا ما هو يعني السر الذي أجله سقط هذا المثال. الله عز وجل لما قال في الجنة بمن بدأ بالظالم لنفسه، مع أن الأول أن يقول إنسان الأول من يدخل الجنة هو السابق بالخيرات. قال العلماء لماذا؟ قال بدأ بالظالم وأخر السابق بالخيرات. قالوا بدأ بالظالم لنفسه حتى لا ييأس من رحمة الله عز وجل، حتى لا يقنع، يعني تخلص عمل صالح وعمل سيء ومع ذلك ربي يجزيه ادخل الجنة. وأخر السابق بالخيرات لماذا؟ حتى لا يعجب بنفسه. لو قيل السابق بالخيرات هو اللي يدخل أول الجنة يقول لك خلاص أنا ضامنها، ربما آخر سبولة كما يقولوا في الأصابع. فالله عز وجل أخره حتى لا يكون معجبا بنفسه. وهكذا لابد الإنسان. انظروا قال كانوا قليل من الليل ما يهجعون، كانوا قليل من الليل ما يهجعون، يعني يهجعون فقط، ولكن السر كل الوقت هو للصلاة والقرآن. ثم قال وبالأسحار هم يستغفرون، إذا جاء السحر يستغفرون. والاستغفار دائما الله سبحانه وتعالى يذكره بعد تمام الطاعة. ولهذا أنت إذا صليت الصلوات ماذا تفعل بعد الصلاة؟ ماذا تقول؟ لما تقول السلام عليكم قل استغفر الله استغفر. لماذا تقول استغفر الله؟ لأنك قد أمرت بالصلاة وتكون قد أسأت فيها، لم تؤدي ما أمرك الله عز وجل، قصرت في صلاتك. ولهذا الإنسان أحيانا يسهو في صلاته أو يصلي والمشاريع تخرج في دماغه ودخل هذا خرج هذا، وممكن أنه بعد ما يخرج يعمل وشاء الصلاة يذهب شطر من صلاته يضيع. فلهذا يستغفر، قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله عز وجل في الحج، مع الحج كله طاعة وعبادة وذكر، ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني إذا أكملت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فالإنسان كلما يقوم بطاعة يستغفر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون مقصرا، فيستغفر الله عز وجل ويطلب العفو من الله حتى الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر الكامل التام. وبالأسحار هم يستغفرون. ولا شك أن الاستغفار في مثل هذا الوقت له فائدته وفائدة عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الله سبحانه وتعالى يسأل، ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فهل من مستغفر يقول أستغفر الله، يستغفر الله عز وجل، يطلب مغفرة الذنوب، قال فأغفر له. ولهذا قال الله عز وجل وصف هؤلاء قال وبأسحارهم يستغفرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وفي الأرض آيات، ثم قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هنا انتقال إلى ماذا؟ إلى الإحسان إلى الخلق. وفي أموالهم، أموالهم يعني التي يملكونها، لكن الأصل هي ليست أموالهم، لأن الأصل المال هو لله عز وجل. ولهذا قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لكن إذا نسب الأموال من الناس فباعتبار أنهم يملكونها، لكن هذه الملكية هي ملكية مؤقتة ماذا هو حي فقط، أما إذا مات انتقلت إلى غيره فلا يملكها، لا تذهب معها، إذا أصل المال هو لله عز وجل. لكن إذا نسبها إلى الناس فباعتبار أنهم يملكونها. قالوا في أموالهم هؤلاء المحسنين مع ربهم، إذا كانت عندهم أموال هذه الأموال يجعلون منها حق، يعني جزء معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. بعض العلماء قال حق للسائل والمحروم، قال المقصود بها الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة. ولكن بعض العلماء قال أن هذا ليس صحيح، لأن هذه الآية في سورة مكية، وأنه لم ينزل، لم تنزل مشروعية الزكاة في، ولم تكن مشروعية الزكاة في المرحلة المكية، بل كانت في المدينة. فقال إذن الحق هنا ليس الزكاة المفروضة، بل هي في الجميع حتى في صدقات التطوع. والصحيح في هذا أنه يتناول الجميع، سواء كانت الزكاة مفروضة أو كانت الزكاة غير مفروضة. في أموالهم حق، يعني جزء معلوم ظاهر للسائل والمحروم. هذه الأموال تحسن بها إلى غيره. من هم؟ قال الله عز وجل السائل. من هو السائل؟ الذي يسأل الناس. والذين يسألون الناس بعضهم قد يكون محقا وقد لا يكون محقا، لكن أنت تعطيه إذا علمت أنه سائل، إذا علمت أنه سائل تعطيه. لكن هو إن كان عنده مال ويسأل، يعني لأن العادة دارت أنه يسأل حتى يستفيد من المال، هذا كأنه يأخذ والعياذ بالله جمرة من نار، لا يستفيد منها. أما إذا سأل وهو محتاج جاز له ذلك، لكن المسألة لا ينبغي الإنسان أن يسأل، لا ينبغي أن يسأل إلا إذا اضطر اضطرار، فإذا سأل فالإنسان يعطي. والله عز وجل وأما السائل فلا تنهر، فأنت تعطيه، وإذا لم تقدر على عطائه فرده رد جميلا، لا تعنف عليه، لا تعنف عليه، إلا إذا علمت أن هذا يسأل لأجل السؤال، هو مستغني لك يسأل، هذا لك ألا تعطيه، بل وجه خير ألا تعطيه. لكن السائل غالبا خاصة في العصور الأولى ما كان الرجل يسأل إلا لحاجة ولفقر نزل به. فقال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما هو المحروم؟ المحروم اختلفت كلمة أهل العلم في معناه، حتى قال الشعبي وقد أتت عليه 70 عاما قال ما أدري معنى المحروم. فبعض العلماء قال المحروم هو الذي لا يسأل الناس تعففا، ما يسأل شيئا، يعني خالف ما يسأل متعفف. بعضهم قال المحروم هو الذي لا يتكتف، ما عنده، ما عندهش عمل، بطال ما صرفش يخدم. بعضهم قال الذي ليس له غير يغنيه، محروم يعني عنده بعض المال لكن ليس فيه. بعضهم قال المحروم هو العبد المملوك. بعضهم قال المحروم هو الذي كان عنده مال ثم أصابته الجائحة، كان عنده مال ومن بعد استقر، كان عنده شياه ماتت، كان عنده ثمار وعنده زروع جهة الشتاء ولا جهة القحط ذهبت فلم يصير عنده مال، فهذا محروم. فهذا أحسن ما قيل في هذا، هو هذا أظهر الأقوال أنه من يقابل السائل. المحروم يعني كل من فقد ماله سواء كان يتكسب أو لم يكن يتكسب. فقال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا وسيأتي الكلام إن شاء الله عن بقية الآيات، نتركها ونرجعها إن شاء الله إلى المجلس القادم بحول الله عز وجل وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.